للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالون واندرج معه من اندرج. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الأزرق بتقليل الياء واندرج معه أبو عمرو. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حمزة بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قالون واندرج معه من اندرج. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. خلاد واندرج معه الكسائي. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا ذلة. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أولئك أصحاب الجنة. قالون واندرج معه من اندرج. أولئك أصحاب الجنة. الكسائي بالوقف بإمالة تاء التأنيث. أولئك أصحاب الجنة. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. أولئك أصحاب الجنة. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث. أولئك أصحاب الجنة. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل واندرج معه خلاد. أولئك أصحاب الجنة. خلاد على الوجه السابق بالوقف بفتح تاء التأنيث. هم فيها خالدون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. هم فيها خالدون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. هم فيها خالدون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.